إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد من الله جل وعلا علينا وعليكم بأن جعلنا مسلمين، فأرسل إلينا خير رسله، وأنزل علينا خير كتبه، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، كما قال جل وعلا في محكم تنزيله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإن الله جل وعلا قد شرع لنا هذه الشريعة السمحة التي أعطت كل ذي حق حقه، ومن الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا علينا معاشر المسلمين هو حق القرابة وصلة الرحم، فإن هذا حق عظيم قد أوصى الله به في كتابه، فقد قال جل وعلا: وآتِ ذا القربى حقه، وقال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فأقاربك أيها المسلم لهم حق عظيم عليك، ولهم حقوق عليك من والدين وأعمام وعمات وأخوال وخالات وبني عمومة. وإننا نرى في زماننا أن أوصال القرابة قد صارت تقطع إلا من رحم الله، وصار بيننا تفكك في أسرنا وفي مجتمعنا لأسباب عظيمة، بل صار منا من يقتل أخاه الذي هو شقيق له على أبيه وأمه، بل منا من يقتل عمه، ومن يتعدى على صهره فيقتله. أمور عظام، استهانة بالأرحام وبهذا الحق العظيم، واستهانة بالدماء المعصومة والنفوس المصونة. فيا أيها المسلمون، إن هذا حق قد أوجبه الله علينا كما سمعتم، وأوجبه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء عند ابن عساكر من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وصلوا أرحامكم، اتقوا الله وصلوا أرحامكم. ووصلهم يكون بالزيارة وبالسلام وبمدح الإحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فكم من أوصال تقطعت، وكم من أرحام تمزقت، ربما أخوة لأب وأم هجر بعضهم بعضا سنوات وهم متجاورون، قد انتصبت بيوتهم، كل هجر أخاه، لا يكلمه ولا يزوره ولا يهش ويبش في وجهه ولا يفرح لفرحه، بل يعاديه، بل يعاديه ويغتابه ويسعى إلى إسقاطه وإحراقه بكل وسيلة إن استطاع. فإياك يا عبد الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بصلة الرحيم، لأن مجتمع الإسلام ولأن المسلمين جسد واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان، وشبك بين أصابعه، المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى. فيا أيها المسلمون، إن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بصلة الرحم، فلما جاءه عمرو بن عبسة وهو في مكة وقال: من معك؟ قال: معي حر وعبد، يعني أبا بكر وبلال. فقال: بما جئت؟ قال: جئت بكسر الأصنام وعبادة الله وحده وبصلة الأرحام، وبصلة الأرحام. واعلموا أن صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب معاشر المسلمين من أجل القربات وأعظمها. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة على القريب صلة وصدقة، الصدقة على القريب صلة وصدقة. فإذا تصدقت على قريبك وعلى بني أمتك وعلى أقاربك كان ذلك لك فيه أجران: صلة للرحم وصدقة عند الله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، إن من الناس من إذا قطعه رحمه أو أرحامه قطعهم، فنبينا عليه الصلاة والسلام نبه على هذا الأمر وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ليس الواصل بالمكافي، إن قطعت رحمه قطعها، وإنما الواصل من إن قطعت رحمه وصلها. فإياك عبد الله أن تعامل أرحامك بالمثل، بل عليك أن تعبد الله، أن تتعبد الله فيهم وأن تطيع الله فيهم. فإن أساءوا إليك فأحسن، وإن قطعوك فصل لوجه الله جل وعلا. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أعطيهم ويمنعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأصلهم ويقطعونني. قال: إن كنت كما قلت، إن كنت كما قلت، فكأنك تسفهم المل، أي كأنك تسفهم التراب الحار، التراب الصاخب، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. فيا عبد الله، اصبر على صلة رحمك، وإن أساءوا إليك وإن قطعوك فعليك أن تصبر، وأن لا تقابلن السيئة بالسيئة، بل عليك أن تقابل السيئة بالحسنة، وعليك أن تتقرب إلى ربك بصلة أرحامك. أيها المسلمون عباد الله، إن صلة الرحم هي من سمات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فقد جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فإن أهل الإيمان يصلون أرحامهم وإن قطعت، ويحسنون إلى أرحامهم وإن أساءوا، ويعطون أرحامهم وإن منعوا. فاصبر يا عبد الله، واعلم إن وصلت رحمك زرت عماتك وأعمامك وخالاتك وأحسنت إلى أقاربك، وصلك الله وأمدك الله بالخير وبالبركات وفتح الله عليك وأعانك. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد وأبي داود من حديث عبد الرحمن الدعوفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أما الرحمن وهي الرحيم، وقد شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، فيا من قطعت رحمك ويا من هجرت أعمامك وقرابتك فاعلم أن الله قد قطعك، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته وبتته. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله جل وعلا لما فرغ من الخلق تعلقت الرحم به فقالت: أنا في مقام العائد منك. فقال لها: إني لأصل من وصلك وإني لأقطع من قطعك. فقالت: بلى. قل: أيرضيك ذلك؟ فقالت: بلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فعلينا معاشر المسلمين أن نتقي الله وأن نصل أرحامنا وأن نجاهد هذه الأنفس وأن نجاهدها من أجل الله، فإن صلة الرحم من أحب الأعمال. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله وصلة الرحم. رواه أبو يعلى بإسناد حسن وحسنه العلامة الألباني عن رجل من خثعم. أيها المسلمون، إن صلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب الفوز بها. فجاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصل ذا رحمك، وأن تصل ذا رحمك. فلما أدبر وولى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عمل بما قلت ضمنت له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، إن صلة الرحم لها ثمرات عليك أيها المؤمن أيها المسلم في الدنيا قبل الآخرة. فصلة الرحم سبب من أسباب بركة الرزق وزيادته، وسبب من أسباب بركة العمر وطوله. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط الله له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، أن يزاد له في عمره، فليصل رحمه، فليصل رحمه. فانظر عبد الله، إن صلة الرحم من برك لوالديك، من إحسانك لأقاربك، سبب لزيادة مالك وزيادة بارك الله فيكم عمرك بإذن الله جل وعلا. بل جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الخلق وصلة الرحم وحسن الجوار يزدنا في الأعمار ويعمرنا الديار، يزدنا في الأعمار ويعمرنا الديار بكثرة الذرية، لأن الطاعة لها أثر عليك، فلها بركة عليك وعلى قوتك ومالك وأهلك. وأما المعاصي فإنها تمحق البدن وتمحق الرزق وتمحق بركة كل شيء. فتلك بيوت خاوية بما ظلم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإياك عبد الله أن تضيع هذا الحق العظيم، إنك إن وصلت أرحامك واحتسبت الأجر عند الله أحبك الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتواصلين فيا، وجبت محبتي للمتواصلين فيا. واعلموا معاشر المسلمين إن أعجل الطاعات ثوابا هي صلة الرحيم. فقد جاء عند الطبراني من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعجل الطاعات ثوابا لصلة الرحم، وإن أهل البيت لا يكونون فجرا فتزداد أموالهم ويزداد أعدادهم لصلتهم برحمهم. والحديث حسنه الألباني رحمة الله عليه، مع أنهم فجرة وعصاة ولكنهم يصلون أرحامهم فتنمو أموالهم، وأيضا تعمر ديارهم بأولادهم وأبنائهم وبناتهم. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وصلوا أرحامكم وتوددوا إليهم وأحسنوا إليهم واحتسبوا الأجر في ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي على المسلمين ويجب عليهم أن يكونوا متراحمين متآخين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تشاحنوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فعلينا عباد الله أن نكون كالبنيان ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والإسلام دعا إلى الاجتماع وإلى الائتلاف، وحذر من الفرقة والائتلاف، وحذر من الفرقة والائتلاف. وإن من أعظم الاجتماعات أن تجتمع الأسرة وأن يجتمع الأقارب على كلمة سواء، على التوحيد والسنة، على طاعة ربهم جل وعلا. أما إذا تفككت الأسر وتقطعت الأرحام فنسأل الله جل وعلا العافية. انظروا إلى أهل الغرب، للولد يعرف حق والديه، وللوالد يعرف حق أبنائه وبناته، يعيشون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. نسأل الله جل وعلا العافية. أما نحن فالحمد لله، من الله علينا بهذه الشريعة فنحن متماسكون. المسلمون في مشارق الدنيا ومغاربها يجب أن يكونوا على قلب رجل واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا. فكيف بالفرقة اليوم تدق في البيوت، تدق في البيوت معاشر المسلمين. فكم من أخ ربما لا يرى شقيقه شهرا كاملا، ربما لا يرى شقيقه شهرا كاملا، لا يجتمعون على غداء ولا على عشاء، ولا يسأل أحد من أخيه أو من الآخر، كل له مشربه وكل له طريقه. فلا يا عباد الله، أين التراحم؟ أين التواد؟ أين السؤال عن الأحوال؟ أين التناصر؟ أين التعاون على البر والتقوى؟ اتقوا الله جل وعلا، هذه ليست من أخلاق ديننا ولا من عادات بلادنا، وإنما هذه أمور دخلت علينا بسبب التشبه بالغرب وبإخوان القردة والخنازير، وبسبب الحرام والمعاصي والذنوب وأكل الحرام والعياذ بالله. فكثرت الشحناء والبغضاء، ووقع ما وقع من الهجران والقطيعة، ومن قتل النفس المعصومة، ومن إزهاق الأرواح، ومن سفك الدماء، ومن إتلاف الأموال. نسأل الله جل وعلا العافية. هذا نذير شر علينا، فعلينا نتقي الله جل وعلا، وأن نسعى إلى صلة الرحم، وأن ننبذ القطيعة، فإن من قطع رحمه قطعه الله جل وعلا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، فإن قاطع الرحم يحرم. قال أهل العلم: يحرم من دخول الجنة دخولا أوليا. فعلينا أن نتقي الله، وأن نحتسب الأجر، وأن نغلق أبواب القطيعة، فأبواب القطيعة كثيرة، منها الشياطين. فإن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش، ولكن بالتحريش، فإن الشيطان حريص على التحريش بين المسلمين، وأن يقطع الأرحام، وأن يقطع العلاقة بين الناس، وأن يقطع العلائق بين الأرحام، وأن يجعله في شحناء وبغضاء. ستجد اللذة وقلبك مليء بالحقد، مليء بالحسد، مليء بماذا؟ بالتعالي والكبر على أخيك، على جارك، على ابن عمك. والله لن تهنأ في عيشك، والله لن تهنأ بعيشك عبد الله. فعلينا أن نتقي الله. إن من أسباب القطيعة شياطين الإنس، الذين يسعون بين الناس في إفساد العلاقات بينهم، هؤلاء هم النمامون الذين ينقلون الكلام على جهة الإفساد والتحريش. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فإياك أيها المسلم أن تسمعه، فإنه من نم لك ينم عليك. كما يقول أهل العلم إن من أسباب القطيعة الدنيا والميراث، فاتقوا الله معاشر المسلمين. عليك عبد الله أن تصبر على أرحامك وأن تتواضع لهم وأن تحسن إليهم. فهذا أبو طلحة لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وهو بستان من النخيل، إن هذا المال هو أحب إلي. انظر إلى هذا الصحابي: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة، واعلم أن هذه الدنيا زائلة. يوم أن تقتل أخاك أو تقتل قريبا، ماذا ينفعك يا عبد الله؟ ماذا ينفعك مالك؟ وماذا تنفعك دارك؟ وماذا تنفعك تجارتك؟ لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصد من حراما. فإن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: والله ما الفقر أخشى عليكم. يوم أن كان الناس فقراء كانوا متراحمين، كانوا متلاحمين، كانوا كالجسد الواحد. ربما خمسة من الإخوان يعيشون في بيت واحد ويطبخون في مطبخ واحد، واليوم ربما تجد كل أخ ببيته وبسياجه، ولكن بينهم من الشحناء والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله. نسأل الله جل وعلا العافية. لما فتحت علينا الدنيا من حلها وحرامها وأصبحنا لا نتورع في الحرام، عظمت القلوب وصارت هذه القلوب قاسية وزرعت فيها الشحناء. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. فعلينا معاشر المسلمين أن نصبر وأن نتقي الله جل وعلا، أن نتقي الله، وكن عبد الله المظلوم، ولا تكن عبد الله الظالم، ولا تكن عبد الله الظالم، بل عليك أن تصبر على أقاربك. هذا طلحة رضي الله عنه أتى ببستانه فقال: يا رسول الله، إني أريده أن يكون صدقة. قال له: اجعله في أقاربك. فعليك أن تصبر على أقاربك وأن تحسن إليهم، فهم أولى بالإحسان. إن من الناس من يحسن إلى الأباعد، يحسن إلى الأباعد ويترك والديه ويترك أعمامه ويترك أخوانه ويترك جيرانه ويترك أقاربه، هؤلاء أولى بالإحسان، هؤلاء أولى بالإحسان. فجاهد نفسك عبد الله، أحسن إلى جيرانك. إياك عبد الله، وكذلك عليك أن تصبر، أن تصبر، إن أساءوا إليك فاصبر، وما الصبر إلا من عند الله جل وعلا. يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاصبر على أرحامك ولا تقابل السيئة بالسيئة، بل عليك أن تصبر، وسيجعل الله لك مخرجا، والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين. عليك أن تعفو وأن تصفح، فإن أساء إليك قريبك فعليك أن تصفح. والعافين عن الناس، والعافين عن الناس. أبو بكر رضي الله عنه تكلم في عائشة مصطح وهو من أقاربه، وكان ينفق عليه وكان يحسن إليه، فلما جاءت حادثة الإفك حلف أبو بكر أن لا ينفقن عليه وأن لا يعطينه شيئا من المال. فالله جل وعلا أنزل فيه آية فأمره الله جل وعلا بالعفو والصفح: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى، نحب أن يغفر الله لنا. فاعفوا واصفحوا وتراحموا. واعلم أيها المسلم، إن كان بينك وبين أخيك قطيعة فإن الله لا ينظر إلى أعمالك، فإن الأعمال ترفع في كل يوم اثنين وخميس، فيقول الله سبحانه وتعالى: امسك عملي هذين الرجلين حتى يصطلحا. فعلينا أن نصطلح، وعلينا أن نسعى بالإصلاح. فيا عقال البلد ويا أهل البلد ويا كبراء القوم، اسعوا في الإصلاح بين الناس، وكونوا أبواب خير في الصلح والصلاح. واعلموا أن الشيطان حريص على القطيعة وعلى سفك الدماء وعلى هتك الأعراض وعلى إتلاف الأموال. ونسأل الله جل وعلا العافية، فإننا في زمن قد كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المحن. إن من أسباب القطيعة معاشر المسلمين النساء والأطفال بين الأقارب والجيران. فإياك عبد الله، إياك أن تكون مسماعا لأطفالك ومسماعا لزوجتك وللنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع أعود. بل عليك أن تصبر وأن تتعقل إياك إياك، فالمرأة ناقصة عقل ودين. فالله الله في التراحم، علينا أن نتوب وأن نؤوب وأن نصل أرحامنا وأن نصل من قطعنا وأن نتواد وأن نتراحم وأن ندفع شرور الشيطان وأن نكون متراحمين متآخين. فإن تراحمنا وتآخينا كانت بيننا المودة والإخاء، مكننا الله وأعزنا الله ونصرنا الله ودفع عنا كل سوء مكروه. أما إذا تقاطعنا وتدابرنا وتشاحنا وكان بيننا هتك للأعراض وسفك للدماء ونهب للأموال، فما لنا إلا العقوبة من الله، فما لنا إلا العقوبة من الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فأدعو نفسي وأبائي وإخواني أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فما يصاب اليوم، فما نراه وما نشاهده وما نسمعه في بلاد المسلمين من قتل وقتال ومن سفك للدماء ومن قتل وقتال، إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. يوم أن تركنا شرع الله، يوم أن افترقنا وأخذنا هذه الحزبية واعتنقناها ودعونا لها وتركنا الاجتماع والاعتصام بحبل الله، عاقبنا الله بذنوبنا ومعاصينا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. فالواجب على المسلمين أن يعودوا وأن يتوبوا وأن يؤوبوا إلى ربه سبحانه وتعالى. فما النصر إلا من عند الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم. اللهم أمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان. اللهم أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم عليك بإخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم احقن دماءهم وصل أعراضهم وارحم ميتهم. اللهم ارحم ميتهم يا رب العالمين. اللهم أمن خائفهم وداوي جرحاهم. اللهم عليك بالرافضي الخبيث يا رب العالمين. اللهم صلِّ عليه بأسك وعذابك، اللهم صلِّ عليه عذابك وبأسك يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحته، اللهم زلزل الأرض من تحته يا رب العالمين. اللهم عليك بحزب الله، اللهم عليك بحزب الشيطان يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم يا قوي يا متين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح شبابنا ونساءنا وبناتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.